أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها نحن أيها الإخوة الكرام في باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الدقة التي تمتع بها المحدثون وتمتع بها قبلهم الصحابة، وهم ينقلون لنا ويؤثرون لنا شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. الشمائل هي السجايا والطبائع والأوصاف والخلال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في شيب رسول الله. هل كان كثيفا؟ هل كان خفيفا؟ هل يمكن عد ذلك الشيء أو لا؟ والشيء كما في الحديث نور المسلم. معنى يا إخوة، فلا يعني نستعد أن يأتيك الشيء، فلا بد أن يأتيك الشيء، وهذه السنة في الله. كم من رجل في شبيبته يظن أنه لن يأتيه الشيء، فما تمر سنوات قليلة إلا ما شاء الله قد اشتعل الرأس شيبا واللحية شيبا ومشى بين الناس كالثغامة البيضاء. معنى إخوة، والشيب أيضا أيها الإخوة نذير. جاء في تفسير قوله عز وجل: وجاكم نذير. ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشيب. معنى والسنة أن يغير الشيب بالحناء لا بالسواد، وإن شئت أضفت له الكتم. ومن السنة الخطاب، لأن اليهود لا يخطبون. ترى شيبان يهود لحام بيضاء، رؤوس بيضاء، بيض يضع عليها شيء من الخطاب. عرفنا يا إخوان؟ الآن نريد أن نتناول كم كانت شيبات النبي عليه الصلاة والسلام. هل يستطاع أدوها؟ لأن الروايات كثيرة منها. الباب الذي بعد هذا باب لخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا؟ وبعدين كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كان يردد تلك الأبيات، يعني من باب التخويف من الشيء، ها؟ وأنه نذير أنك تستعد للقاء الله. فكان يقول: تمر بنا الأيام فترة، وإنما نساق إلى الآجال، ولا عين تنظره، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا ذاهب ذاك المشيب المقدر. ها؟ قال: تمر بنا الأيام، هي فترة يعني متتابعة. سرعة تمر بنا الأيام تطرى وإنا نصاف إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائل ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المقدم. والشعر الآخر يقول: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا تظن هذا وهذا السواد. الناس اللي بيبلغوا من العمر 100 سنة و120 سنة والله بيحفظ عليهم قومه، دول قلة الناس، قلة. كما ذكروا أن المعرور بن سويد بلغ 120 سنة وما شابت له شعرة لا في لحيته ولا في رأسه. ما تظنوش بقى ان احنا نكون زي المعروف بن سويد كلنا كده، لا، عرفنا ايه ممكن الشيطان يأتي احدنا يقول ما شاء الله انت ستعمر ولن يصيبك شيء. لا، انتوا عارفين قصة الامام على كل حال الصحة يا اخوة تحفظ بطاعة الله قبل كل حال. فعلا اكبر وسيلة لحفظ الصحة طاعة الله، هذا ما في شيء. طيب، كان في واحد من المحدثين بلغ من العمر 100 سنة وعقله محفوظ، وعلى فكرة أيضا حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى يعني بإذن الله يطول عمره، أنا بإذن الله توفيق الله عز وجل، ويبقى ذهنهم وعقولهم ممسوكة ما شاء الله، لأنهم يعني قاموا بكتاب الله عز وجل من كرامة كتاب الله من بركة كتاب الله عز وجل. فكان يخرج من فوق السفينة بلا سلم، يقفز كده من السفينة وهو سيف كبير، فقال له الرجل: تفعل هذا أنت سيف كبير؟ قال: نعم، حفظناها في الصغر وحفظها الله علينا في الكبر. وكان يجلس المحدثون يجلس يملأ المجلس وهو جالس حدثنا وأخبرنا وعقله ثابت راسخ. معنى يا إخوة ببركة القرآن، بركة العلم. تعرفون أظن الإمام قارون كان أصاب مصيبة الصبر فكان بيصحح القرآن بالنظر للشفتين بس، وما بيسمعش، وده يقرأ وده يقرأ ويبص فيهم ويصح أنت غلطان ويصوبها كده، لأنه ما كانش بيسمع، إنما يسمع القرآن. لا يسمع له، بعضهم يقول هذا، وبعضهم قال لا، ده هو كان بينظر في الشفتين، عارف النصر وتحريك الشفتين في الآيات، فإذا أخطأ الرجل يرد من بركة كتاب الله عز وجل. نعم، فالآن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ 63 سنة وما شيبت لحيته ولا رأس، إنما كانت شعرته معدودات أصابع الشيب. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل: كيف شئت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هدن وخواتها. والحديث هذا يعني متنازع في تصحيحه وتضعيفه، شيبتني هدن وخواتها الواقعة وإذا الشمس كورت وإذا سنة الانتقاد والمرسلات والنبأ. الأحاديث هذه مشكلتها فيها اختلاف في الألفاظ بسبب اختلاف اللغة، حتى ظن بعضهم أنه حديث مضطرب لا يقول. والشيخ الألباني رحمه الله المعاصر ممن يصح هذا الحديث ويمشي. يقول هنا الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، عرفناه ولا غاب عننا؟ أول مرة الليلة نذكره ولا ذكرنا؟ طب خليكم. قال: أخبرنا أبو داود، المراد الطيالسي، ثالث سليمان بن داود ابن الجارود صاحب المسلم. أبو داود الآخر صاحب السنن سليمان بن الأشعث السجستاني، فصاحب الطيالسي هو اسمه سليمان بن داود ابن الجارود، وأما صاحب السنن فهو من؟ سليمان بن الأشعث. قال: أخبرنا همام. أما تشوفوا همام هنا هو في الطبقة دهين، هو همام بن يحيى. ما تروحوش لهمام بن منبه، همام بن منبه أعلى عند الصحابة، معلوم؟ لما هنا في الطبقة هذه السابعة وما إلى ذلك، هذا همام بن يحيى العوري، عرفنا؟ علي اللي عنده مسح، علي علي عندك عن من؟ ها؟ عن من؟ من عندك؟ قتادة، تمام؟ قتادة، قتادة بن دعامة السدس أبو الخطاب، ولد أكمع، عرفنا؟ كان من أوعية الحديث الحفاظ، لازم سعيد بن المسيب 8 أيام فأخذ علمه في هذه المدة. سعيد بن المسيب من أعلم التابعين، من سادات التابعين علما وفقه. قال له سعيد بن المسيب: سمع لي ما أخذته مني في أول ساعة بعد 8 أيام، فسمعه كأنما أخذه الآن. قال: اذهب يا أعمى فقد أنزفته، أخذت كل ما معك، فما لكش حاجة تجلس عندي، توكل على الله، ما لكش لسلك شهر، سلك سنة، هتعيد السنة، لا لا، هي هنا كمان الآن بس، معنى؟ ليه؟ لأن هنا مسجلات الله اللي خلقها، هنا ذاكرة وحافظة الله اللي خلقها. هذا قتادة من دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمل، خرج بطن أمه أعمى، فصار يحمل على طول. قال: قل. ولذلك أنتم لما تمروا بالتفسير تجدون قتادة دائما في هذه، يكثرون آيات تفسيرات، تفسير، تفسير الطبراني، تفسير ابن كثير، دائما يقول لك قال قتادة، قال قتادة، التفسير هو يؤخذ عليه مشكلتين بس. المشكلة الأولى هي كبيرة جدا عظيمة، القول بالقدر، انه يقول الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، يريد من نفسه ايه؟ عايز ينزه الله، اخطا وغلط، قلب بدعه، والعلماء صنفوه في القدر مع المعايير القدريه. ولذلك الامام الذهبي رحمه الله في الترجمه من سير عالم البناء يقول: سامحه الله، كيف عالم جليل هكذا حافظ ويقول بالقدر وسامحه الله عليكم. الأمر الثاني أنه مدرس في الحديث. قال: قلت لأنس، وأثبت الناس في أنس ثلاث، قتادة والثابت والأعمش، خلاص؟ طيب، قتادة واحد. قال: قلت لأنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ها قتادة بيسأل إيه؟ أنس، يقول: هل حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حضر؟ يعني هل صبر لحياته بالخضر من حناء وكتم وما إلى ذلك؟ قال: لم يبلغ ذلك، يعني ما عنده شيء كثير بكير، إنما كان شيبا في صدغيه. الصدغ هو الشعر اللي بين شحمة الأذن والعين، صح؟ صدغ هنا بقى، شوفوا هذه، هذا الصدغ، هذا الصدغ معنا. فعارفين قصة الغلام ما أخذ السهم وضربه في الصدغ، هذا الموضع، معنا يا إخوان، ما بين العين والشحمة كلها. قال: لم يبلغ ذلك، لما كان شيئا في صدغين عليه الصلاة والسلام، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خاضب بالحناء والكلم. خليكم معنا عشان احنا نتكلم عن المسألة دي. الظاهر من حديث أنس أنه نفى الخضاب من كله، وسيأتي غير أنس يذكر الخضاب، وسيأتي الجواب من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، عرفنا يا إخوان؟ لأن الحافظ ابن كثير ألف كتابا في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أجود كتاب ألف في الشمائل هو كتاب الإمام الترمذي الذي بين أيديه. وإحنا قلنا الناس بتكلموا في الباب ده في مسائل فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، بتكلموا على الشمائل، بتكلموا على الخصائص، بتكلموا على الدلائل، بتكلموا على الفضائل. أربع أبواب: الشمائل، خصائص، الايه؟ دلائل، ذلك ألف البياضي دلائل النبوة، والفضاء، فضاء النبي عليه الصلاة والسلام. أربع أبواب، احنا في باب واحد هذا كتاب الشمائل. فالآن ظهر حديث أنس جوابا على قتادة تلميذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدم. طيب، قال حدثنا إسحاق بن منصور، هو ايه؟ الكوسج. كوسج يعني ايه؟ لحياته هنا وليس هنا وليس هنا، هذا اسم الكوسج، عرفنا؟ طيب، قال ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق ابن من؟ صنعان ابو بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع صنعان ابو بكر صاحب المصنف، ما ارتحل الى عالم كما ارتحل الى عبد الرزاق، ما هاجر الناس بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام او هجرتهم الى النبي عليه الصلاة والسلام كما هاجروا وارتحلوا الى عبد الرزاق الصنعاني في بلاد اليمن. ولذلك ارتحل اليه احمد بن حنبل وابن معين وجماعه، وناهيك باحمد بن حنبل امام زمان، ويحيى بن معين امام المحدثين العارف بالجرح والتحديد. قال عن معمر وشيخ ابو عروه معمر بن راشد عن ثابت وهو البناني ابو محمد، وكان انس رحمه الله رضي الله عنه انس الصحابي الجليل كان يقول ان للخير لمفاتيح. الخير شيخ شكري خليك معنا، الخير له ايه؟ والشر ايضا له مفاتيح. كان ثابت انس رضي الله عنه يقول ان للخير لمفاتيح وان ثابتا لمن مفاتيح الخير. معنى يبقى كان ثابت هذا من مفاتيح الخير، اذا تكلم تسمع منه الخير، اذا نطق نطق بالشيء، اذا فعل فعل ما يرضي الله، معنى اذا رايته زاد ايمانا، هكذا. قال وان ثابتا لمن مفاتيح تلميذه، تلميذ انس. معنى يبقى عن انس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. نعم، إذا شوفوا هذا حديث أنس وحديث صحيح أيضا بارك الله فيك. قال حدثنا محمد بن إيه؟ معكم صح؟ بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزهري. قال أخبرنا من؟ بالزمن، بالزمن بالنون، كان شديدا، كان زمن، كانت في زمان. طيب، قال أخبرنا من عندكم؟ أبو داود طيالس. قال أخبرنا من؟ شعبة، شعبة بن حجاج بن الوافد العتكي أبو مصطفى أمير المؤمنين في الحج، كان يلقب بأبي الفقراء وأمه، يحموني عليه على الفقراء، وكان فقيرا لا يملك شيء إلا حماره ورداءه، عارفة؟ ما يملك الدنيا كلها إلا حمار ورداء. جاء واحد فقير ألح عليه، قال لازم تعطيني، لازم تعطيني، لازم تعطيني، إنه أعطاه الحمار. ماذا يفعل؟ أحرجه. كان لسه راجل بالحمار، فجيران شعبة شافوا الحمار، معروفين حمار شعبة، شعبة إمام، شعبة بسيطة. فقال له مالك يا فلان هذا؟ خدت الحمار ليه؟ قال أعطاني شعبة. قال له تعال نعطيك، بكم تعطينا الحمار؟ قال بكذا كذا دنانير. قال خذ دنانير وخذ الحمار على وجهك. فأخذوا الحمار فرضوا على شعبه وأخذوا مكان الرجل مكانه دم كان إلى حد جاء الفقراء والمسجد من قريب وإذا سألوا لا يحدث بل يسكت حتى يعطيهم من حضر فباه هيحبوه ولا مش يحبوه ففي ذات مرة قالوا ما شافهمش أعطوا لهم حاجة وقف فقال ما لكم قال يا أمير يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين حدث وقد ضمنها له عبد الرحمن ما فيش معهم الوقت لما يخرجوا بالبيت يحصلوا لهم أي حاجة أكل ضمنها عبد الرحمن عبد الرحمن ابن مالك ابن مالك الإمام الشهير أيضا قال عبد الرحمن ضمنها له فأعطاله لما يخرج قال أنت حدث لا بأس فكان يلطف بإيه؟ بأبي الفقراء رحمه الله شعر من الحجاج ابن الورد العقل أمير المؤمنين في إيه؟ الحج ما هوش أمير المؤمنين في الدنيا ولا في التجارة لا أمير المؤمنين في الحج أول من نقب على الرجال بلا حرام أول من نقب وبحث فتش على الرجال وقال فين فلان ثقة لا ما هوش ثقة يمين شمال ها إلى عن سماك بن حرب أبو المغيرة صدوق إلا في رواية عن أكرمة ففيها الطرق قال سمعت جابر بن أسلام ورحمه الصحابي الجليل قال وقد سئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن ادهن رأسه لم ير منه شيء يعني إذا ادهن في الزيت أكرم شعره بزيت وما إلى ذلك اختفى هذا الشيء فإذا لم يدهن رؤي منه شيء يعني لمعان الدهن هذا أو الدهن يخفي الشيء فلم يدهن فإذا لم يدهن رؤي منه شيء شيء قليل يسير يعني كناية عن القلة رؤيا منه شيء قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي ابو جعفر الصدوق قال اخبرنا يحيى بن ادم بن سليمان الكوفي ابو زكريا ثقه حافظ فضل قال عن شريك عن عبيد الله بن عمر هو ثقه عن نافع مولى عبد الله بن عمر علي بن عمر قال انما كان شيب رسول الله عليه الصلاه والسلام نحو من 20 شعرة بيضة لم يتجاوزها قال حدثنا أبو قريب محمد بن علاء الأيه همدان قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق وإسحاق إيه؟ سبيع ما اسمه؟ يا أصحاب الشعر أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي كان يدلس وكان من العباد الحفاظ الزهاد رؤيا ذات مرة وهو يبكي فسأله أبو بكر بن عياش لما تبكي فقال كبر سني ورق عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران فكان هكذا انظر ذكر هذه القصة ابن حبان بثقات عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس علي بن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبك قد شهبتني هودون والواقعة المرسلة وعما يتسألون وإذا الشمس هو لما فيها من ذكر الجنة والنار معنا يا إخوان طيب قال حدثنا سفيان بن وكيع قلنا سفيان بن وكيع هذا متروك السبب هي والرقص كان يبطل عليه ما ليس من هذه قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن الصالح عن ابي اسحاق عن ابي متى عرفنا بابي اسحاق؟ جميل عن ابي جحيف قال قالوا يا رسول الله نراها قد شتاء قال قد شابتني مدن واخواتها فيها استقيم كما عمر وفيها ذكر الجنه وذكر النار قال حدثنا علي بن حجر السعد قال انبانا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لطيف العجلي عن أبي رمثة التيمي تيمي الرابع طبيب، قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعي ابن لي، قال فأريته، فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب، الشيب أحمر، أو ما قال شيب أحمر دل على الخضار، قد علاه الشيب أيضا ليس بالكثرة، هذا طليب. قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي أبو جعفر ثقة حار، قال حدثنا سراج بن النعمان، قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب. متى عدونا من سماك بن حرب عند شيخ الله؟ ها؟ المجلس هذا؟ ولا قبل مجالس؟ في هذا المجلس؟ ولا من قبل؟ لا ده الليلة مرة ليلة ها. لما قلنا سماك بن حرب صدوق ويروي عن أكرمة، روايته عن أكرمة فيها اضطراب. قبل أربعة أحاديث أو أسانيد. جميل صحيح. قال قيل لجابر بن سمرة، طب متى عهدونا بجابر بن سمرة؟ جابر بن سمرة متى عهدونا به؟ الليلة في المجلس. أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادان وارهن الجبن. الدهن زي ايش؟ زي المربي زيت الزيت، فإنه يبطئ الشيب كما قال المتخصصون فيه، أنه يبطئ دحف الشيب أحسن من كريمات أحسن من أشياء أخرى زيت الزيت. طيب هنا قال السيوطي رحمه الله خلاصة الباب هذا الجمع بين الروايات اللي فيها شيء من الاختلاف، وقد اقتضى حديث ابن بشر، يعني احنا معنا حديث ابن بشر مر معنا اللي هو ايه جزاك الله خيرا حتى كده معي محمد ابن بشر هو رقم كم؟ محمد ايه نعم محمد ابن بشر احسن. طيب بيقول قد اقتضى حديث ابن بشر ان شيبه كان لا يزيد على 10 شعرات، اضاف حديثه لإراده بصيغه جمع القلة، لكن خص ذلك بعن فقط عن فقط فيحمل ان الزائد على ذلك في صدغيه، يعني هنا الصدغيه. طيب ممكن ايضا في مفرق الراس، كل الروايات صحيحه في العنفقه، قال كما في حديث البراء، لكن وقع عند ابن سعد قال الحافظ باسناد صحيح عن حميد عن انس ما عدت في راسي ولا هيتي ما كنت ازيدهن على 11 شيب، وفي حديث الهيثم بن أزهر 30 عدد، وجمع بينهما باختلاف الأزمان. اختلاف ايه؟ الأزمان، كل واحد جاء بفترة وحكى لشاب سنة بعد سنة بتتغير، وبأن رواية ابن سعد إخبار عن عدد وما عداها إخبار عن الواقع، فأنس لم يعد 14 وهي في الواقع 17 أو 18 أو أكثر، وذلك كله نحو 20. معنى يا إخوان؟ إذن هذا الاختلاف بسبب اختلاف الأزمان، كل من حكى ما رأى ولا تعارض بين هذا ولا بهذا. ننتهي من درسنا الليلة قبل المغرب، وأعدنا إن شاء الله معكم في درس الفقه في منار الصليب بعد المغرب الليلة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد يا إخوان المغرب.